الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله جل وعلا في كتابه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالتعريف المجمل العام للآيات بين يدي بيان الأحكام، نذكر الغريبة في الآيات: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف من العكوف، فهو المقيم الملازم، وأصل عكفة في اللغة العربية الإقبال على الشيء وملازمته، ولا سيما إن كانت هذه الملازمة على سبيل التعظيم. كانت الملازمة على سبيل التعظيم فهو العكوف، ويتضمن الإقبال والحبس، أن تقبل العمل عبادة وتحبس نفسك فيه، فهذا هو العكوف. سواء العاكف فيه والباد، الباد الطارئ من البدو، وأصل بدو شيء أي أن يظهر الشيء ظهورا واضحا، وسمي خلاف الحضر بدوا، وسموا بهذا الاسم لأنهم في براز من الأرض وظهور من الأرض، وليس في قرى تسترهم أبنيتها. إذا قالوا بدو، والبدو هم بارزون بالشمس وليس لهم بيوت يسترونها. بإلحاد في آخر الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. معنى بإلحاد أي ظلم وميل عن الحق، فأصل لحد في اللغة يدل على ميل عن الاستقامة، فكل من مال عن الاستقامة فيسمى في العربية ملحد. إن الذين يلحدون بآياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين يلحدون في آياتنا أي يميلون عنها، يميلون عن الاستقامة ويميلون عما أوجبه الله تعالى فيها، فهذا هو الإلحاد في أسماء الله، ومنه تعطيل. يلحد، سواء الملحد سمي الملحد ملحدا لأنه عطل وجود الله عز وجل ومال عن الفطرة، فلما يميل عن الفطرة بالكلية سمي ملحدا. والجهمية ونفاة الصفات يلحدون في أسماء الله لأنهم يميلون عنها ولا يؤمنون بها، ولأنهم ينكرونها فيميلون عن الحق الذي فيها. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، ولذا قال الله عز وجل في آخر هذه الآية، وهو مفيد غاية في بيان خبر إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. أين خبر إن؟ خبر إن يعرف في الآية بالتضمن. تأمل الآيات، لغة القرآن لغة عجيبة، والذي يعرف العربية وأسرار العربية ويتأمل القرآن يجد في قلبه راحة وأنسا وانشراحا وحبا لا يقطعه أبدا عن حب القرآن. ولذا قال العلماء: الفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا. فضل الله في كلامه على سائر الخلق كفضل كلامه على كلام الخلق. لا يوجد في القرآن كلمة زائدة أو ليست مفيدة أو غيرها يسد مسدها. كل كلمة موضوعة في محلها. قال الله عز وجل: لتعملوا أذهانكم، في خبر إن الذين كفروا ويصدون، كفروا اسم إن ويصدون معطوفة على كفروا، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. الصد عن المسجد الحرام هو في حقيقته صد عن سبيل الله. الصد عن المسجد الحرام هو في حقيقته صد عن سبيل الله، لكن خصه الله تعالى بالذكر في هذه الآية للاهتمام به ولبيان حال الذين يظهرون في ذاك الحين أنهم هم القائمون على بيت الله الحرام. طيب، خبر إن للشنقيطي كلمة أعجبتني كثيرا في أضواء البيان كعادته، وهو عالم نحرير محرر مدقق، الإمام الشنقيطي يقول: وكلامه فحوى كلام غيره من سائر العلماء. يقول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقهم من عذاب أليم. قال الجواب: نذيقهم من عذاب أليم. وقال: دل على هذا آخر الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. ثم قال بعدها: وخير ما يفسر القرآن القرآن. قال جماهير المفسرين: خبر إن في هذه الآية، قالوا: خسروا أو هلكوا، إن الذين كفروا خسروا أو يهلكون. ولو قلت أن المراد الأمرين الخسارة في الآخرة والهلاك في الدنيا، وهذه سنة لله باقية في أعدائه، فالله جل في علاه الذي شاع وذاع على ألسنة الناس، وهذا كلام صحيح دل عليه السبر ودلت عليه بعض الآيات، أن الله يمهل ولا يهمل. الله يمهل، فالذين يصدون عن سبيل الله، الذين كفروا، إن الذين كفروا قال: ويصدون عن سبيل الله، العطف بالمضارع على الماضي، إن الذين كفروا، ثم ما قالش وكفوا وصدوا، إنما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون، فجاء الفعل بالمضارع، وهذا يتضمن أن فعلهم في الصد عن سبيل الله مستمر ومتكرر، وهذا دأبهم وشأنهم، فهم لا يدأبون، وعادتهم أنهم يصدون عن سبيل الله، فهؤلاء يمكرون والله يمكر. والله خير الماكرين. وهذه سر من أسرار المعركة الباطية الدائمة بين المؤمنين والكافرين. الكفار يمكرون، وفرق عظيم بين من يمكر الله به ومن يمكر الله له. أسأل الله جل في علاه أن يمكر لنا من أعدائنا، وأن يمكر للمؤمنين أينما كانوا من أعدائهم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء فيه العاكف الملازم له والبان الذي جاء من بعيد سواء. ثم قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. معنى الآية المجمل قبل أن نبدأ بتفصيل الآيات، والآيات مليئة بالأحكام، فأسأل الله عز وجل أن نشرح صدورنا وأن ينطق ألسنتنا بالحق وبما يحب سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا بالله ويمنعون غيرهم من الدخول في دين الله، ويمنعون غيرهم من الدخول في مسجد الله الحرام الذي جعله الله تعالى لجميع المؤمنين سواء المقيم فيه والقادم إليه، نذيقهم من عذاب أليم موجع. ومن يرد في المسجد الحرام الميل عن الحق فيرتكب ظلما وهو قاصد لذلك، فالله عز وجل يذيقه من عذاب أليم حتى لو لم يفعل. فلبيت الله الحرام ميزة عن سائر الأماكن، حتى عن مسجد النبوي، وحتى عن المسجد الأقصى، وحتى عن سائر المساجد الدنيا. من أراد وتقصد أن يميل عن الحق وأن يظلم وأن يعصي الله حتى في الصغائر فهو مؤاخذ وإن لم يفعل. وأما من هم بالسيئة في غير بيت الله الحرام ولم يفعل فهذا ليس مؤاخذا، إنما هو مؤاخذ لما يفعل. أما في بيت الله الحرام بمجرد العزم وتبييت النية على فعل المعصية فهذا التبييت فيه مؤاخذة عند الله عز وجل، وصاحبه لا بد أن يذيقه الله تعالى من عذاب أليم، عذاب أليم في الآخرة إن لم تقع التوبة. الأحكام في الآية كثيرة، نقف وإياكم على بعض الأحكام. الحكم الأول وهو المهم، وهو المسألة التي تدرج على الألسنة، وكثير من الطلبة يعني ما وقفوا على التفصيل فيها، هذه فرصة لأن نفصل فيها. المسجد الحرام المراد به مسجد العتيق، بيت العتيق، أم المراد به حدود الحرم؟ للحرم حدود، وحدود الحرم بعيدة كثيرة من الجهات الأربع. فالمراد بقول الله عز وجل في قوله ها هنا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. المسجد الحرام بيت الله العتيق فقط ولا من كان في داخل هذه الحدود؟ اختلف أهل العلم على قوله، والذي أراه راجحا ما اختاره شيخ الإسلام، اختاره ابن القيم، اختاره جمع من أهل العلم، أن الحرم ليس فقط في بيت الله العتيق، وأن جميع ما حول المسجد وما هو في حدود الحرم هذا يأخذ حكم الحرم. فالذي يصد عن سبيل الله منطقة الحرم، وليست فقط بيت الله الحرام. بيت الله الحرام قديما غير بيت الله الحرام حديثا، حيث الحدود، ولعله غيره فيما يأتي عما هو الآن، ما تعرف ماذا سيجري. فالتضييق على أن المراد ببيت الله العتيق وحصر التهديد الوارد في الآية ببيت الله العتيق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضييق شديد، والأدلة لائحة على القول الآخر، وهذه الأدلة نقلية وعقلية. وأما الأدلة العقلية النقلية فكثيرة، ومن أشهرها قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه الآية تكلمنا عنها في سورة التوبة وتطرقنا لهذا الموضوع، وقلنا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. الكافر والمشرك ليس ممنوعا فقط من البيت العتيق، إنما ممنوع من منطقة الحرم بتمامها وكمالها، لأن هذا هو الحرم. فالحرم كله المسجد وما هو حوالي، والكفار ممنوعون باتفاق من الحرم المكي الذي أطلق الله عليه في قوله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ليس هو فقط المسجد، فإذا المسجد الحرام في القرآن يراد به الحرم كله وليس المسجد العتيق. الأمر الآخر وجدت سفيان الثوري يقول به، وهو استدلال لطيف، وكذلك ذكره ابن القيم، وهو قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ، والله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ. ولذا قال الثوري كما في المجالسة برقم 2665، قال: صلاة في الحرم 100,000 صلاة. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وإنما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب أم هانئ ابنته، وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سفيان: فالحرم كله مسجد. فالحرم كله مسجد، فإذا ليس المسجد خاصا بالبيت العتيق. ولذا الحرم ومشاعره منى ومزدلفة لا يملكها أحد دون أحد، وهي مشتركة سواء العاكف فيه والباد، فهي محل نسكهم وتعبدهم، فهي مسجد من الله تعالى وقفه الله تعالى لخلقه. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بناء في منى، وقال صلى الله عليه وسلم: منى مناخ لمن سبق. مناخ يعني يستنيخ الإنسان فيه، يقيم فيه، يجلس فيه. منى مناخ لمن سبق، ليست لأحد. عرفة ومزدلفة ليست لأحد، مناخ لمن سبق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة فنزل في خيف بني كنانة كما في صحيح البخاري برقم 1589، وكذلك أعد أبو رافع خادم النبي صلى الله عليه وسلم قبة في الحجون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيها، وكان يتردد على الحرم وهو ليس في مسجد، فالنبي لا يترك الفاضل ويبقى جالسا في المفضول، فصلاته في القبة التي في الحجون أجرها أجر صلاة الحرم. وما زال أهل العلم نزلوا مكة ينزلون في أماكن بعيدة، وهم يعتقدون أنهم يصلون في منطقة الحرم وأن أجور صلاتهم متضاعفة كالذي يصلي في بيت الله، وهذا شأن العلماء قديما وحديثا. ناظر مثلا في مسجد الذي بناه الشيخ بن باز رحمه الله في مكة وهو في منطقة الحرم كان يصلي فيه، والأجر الذي يكتب له كأجر الذي يصلي في بيت الله الحرام. طيب الناس في الحج ولا سيما المتعجلين منهم أغلب أوقاتهم أين يقضوها؟ منى. يقضون الحجيج أغلب أوقاتهم في منى، يعني الحج لك أن تذهب إلى منى مباشرة ثم تنتقل من منى إلى عرفة ثم من عرفة ترجع إلى منى إلى مزدلفة ثم من مزدلفة إلى منى، وسنقلك بين مزدلفة ومنى ومقتك في منى، هذا كله تابع للحرم ولك أجر من صلى في الحرم. فالحرم ليس خاصا ببيت الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحكم الأول، وهذا حكم مهم ولا سيما في الازدحام ولا سيما هذه الأيام. فإذا اعتمرت ثم أخذت مكانا في منطقة الحرم وكنت لبيبا ذا فقه تعرف منطقة الحرم وتأبى أن تسكن إلا فيها فأنت بخير ولله الحمد والمنة. الحكم الآخر قوله عز وجل سواء أن العاكف فيه والبد، التسوية في تعظيم الكعبة وفي فضل المسجد الحرام وفي فضل الطواف بالبيت. ونأتي هنا ولا بد لمسألة المفاضلة، وأنتم أخذتم الجواب، أيهما أفضل أن تكثر وأنت في مكة من التطوع أم من الطواف بالبيت؟ سواء العاكف فيه والبد. عندنا قسمين من الناس، عاكف ولازم باقي، ويأتي الكعبة من بعيد. المفاضل الآن ما هو الصواب في الجواب؟ مفاضل. كيف المفاضلة؟ قال أهل العلم للمقيم العاكف الصلاة أحسن، وللباد القادم إلى مكة الطواف أحسن. فالصلاة للمقيم أحسن والطواف للقادم إليها أحسن، فالعلماء يفضلون على التفصيل، عاكف صلي، قادم لا تستطيع أن تطوف بالبيت إلا في هذه الفترة اليسيرة فأكثر من الطواف. وثبت أن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يطوفون 7 14 21 متتابعات، ثم بعد الطواف 21 يصلي ركعتين وركعتين وركعتين، لكل أسبوع ركعتان، كل 7 أشواط ركعته. وهذا لا يستطيعه إلا الشاب، يعني الشاب الذي وصل إلى بيت الله الحرام وصاحب جلد وقوة ويستطيع أن يطوف، وإذا الطاف فانقطع عن الطواف بالصلاة يعسر عليه أن يرجع للطواف وهو ليس من العاكفين وإنما هو من القادمين، ماذا الأحسن أن يصنع؟ يطوف 7 ثم سبعا وإن زاد على قدر استطاعته ما شاء فعل. بعض الإخوة قال كنت أقف 70 شوطا متتابعا ثم أصلي ركعتين أصلي 10 مرات لكل أسبوع ركعتان، فأنت وهمتك وقوتك فلا حرج في هذا. وهذا يسمى عند العلماء، وهو مبحوث بتطويل وأفرز في العصر الحديث لرسائل، وزعم من ألف في هذا الباب أنه ما ألف السابقون فيه، وقد يسر الله لي أن حققت رسالة للجلال البلقيني في هذه المسألة، يسمى التداخل بين الأكل. فإذا سواء العاكف فيه والباد لا فرق، لكن في تفصيل، في التفضيل من الأحسن في موضوع الصلاة وموضوع الطواف. الأمر الثالث، ليس أحدهما، أعني المقيم والباد، بأحق بالمنزل من الآخر على أن لا يزعجه، بل على أن لا يزعج أحدا إذا سبق إلى المنزل. فلا خلاف بين المسلمين أن الناس سواء في أداء المناسك في المسجد الحرام وما يتبع، لأن معنى الآية كما قلنا إن الذين كفروا بالله ويمنعون الناس من الدخول في دينه ويمنعون الناس من المسجد الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم، بل جعلناه للمؤمنين كافة، سواء المقيم فيه والباد فهم مستوون في تعظيمه وأحقية أداء العبادة وإقامة الشعائر فيه. فإذا الناس، هذا حكم مهم، الناس على اختلاف جنسياتهم واختلاف القادمين على بيت الله الحرام، سواء في حكم تعظيم البيت وفي المكنة من الصلاة فيه ومن الطواف ببيت الله الحرام. كذلك يقول الله عز وجل: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يهم أن يميل ويحيل في المسجد الحرام عن الحق وينحرف عن الاستقامة بارتكاب ظلم وهو قاصد لذلك نذيقه من عذاب أليم موجع. والمراد هنا القول بعموم المراد بالظلم، فالظلم يشمل كل شيء، سواء هذا الشيء كان كبيرة أو كان صغيرة. قال الإمام ابن جرير في تفسيره: أولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس من أنه معني بالظلم في هذا الموضع كل معصية لله، وذلك أن الله عز وجل أعم بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ولم يخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقل، فهو على عموم من يرد ظلم أي ظلم. ولذا قال القرطبي: هذا الإلحاد والظلم يجمل، قال هذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، من أراد أن يحيج، حيل عن الحق إلحاد، وأن يميل عن الحق إلحاد، سواء كان هذا الميل شديدا وخرج من الملة أو ميل فيه وعيد أو كبيرة أو لعن أو فيه أدنى مخالفة. ومن يرد فيه بظلم نذقه من عذاب أليم. فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه، ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة، وهذا قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة وغيرهم. فإذا من خصوصيات الحرم أن العزم على أداء المعصية وإن لم يقع العمل بها فصاحبها مؤاخذ محاسب على هذا العزم. هذا مكان ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه وأن ينشغل بعبادة ربه وأن يقطع الهواجس والوساوس المتقصدة التي يملكها صاحبها. وأما من هجم عليه وهو لا يريده فيدفعه بالذي يستطيع، يدفعه بكثرة ذكر الله عز وجل وبالطاعات. فالأما الذي يستطيع وهو تحت مكنة العبد فالعزم والاسترسال مع حظ النفس حتى يصل الأمر إلى العزم، وإن لم يقع الفعل أو القول فهذا حرام. يعني لو خطر في بالك تغتاب فلان، تتكلم على فلان، خطر في بالك شيء كذب أو ما شابه، يجب مباشرة أن تدفعه. وأما أن تبدأ تفكر ماذا تقول وكيف تزور، كيف تزور الناس وتتكلم على الناس، هذا الله عز وجل يذيقه عذاب أليم. ومن العذاب الأليم الذي يذيقه الله تعالى لبعض خلقه ما نسمعه وما نشاهده وما نسأل عنه. كثير من المعتمرين أو من الحجاج يقول والله يا شيخ جيت المكة المكرمة وحالي قبل الذهاب أحسن من حالي بعد الذهاب، صلى الله العافية. الله إمام مسجد، إمام مسجد للأسف محسوب على السلفيين، يقول لما أحرم ما أستطيع أن أكمل، ما أستطيع أن أكمل، أفك الإحرام وأرجع، ما يستطيع أن يكمل العمرة والحج. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يرزقنا قلوبا فيها حب لدينه وتعظيم لشرعه وحب للمؤمنين وعدم نقمة وحقد وغل على المسلمين. هذا الحقد والغل الموجود في قلوب بعض الناس الله هذا الله يعاقب صاحبه بعذاب أليم إذا نوى والعياذ بالله تعالى في الحرم ونوى وعزم على المعصية. ومن الأحكام المهمة في الآيات أن فيها وجوب احترام الحرم وشدة تعظيمه والتحذير من أداء المعاصي فيه، فالسيئة في الحرم أعظم منها في غيره، والهم بما فيه بما في الحرم العبد محاسب عليه ومأخوذ به، وهذا كما قلنا من خواص الحرم. وفي هذا إشارة مهمة ينبغي للعبد أن ينتبه لها، أن الأماكن المعظمة أعظم في المعصية من غيرها، وكذلك الأماء وكذلك الأزمنة المعظمة المعاصي فيها أعظم من غيرها. المعصية في رمضان أعظم من غيرها، المعصية في أشهر الله الحرم أعظم من غيرها، وكذلك المعصية في بيت الله الحرام بل في المنطقة الحرم أعظم من غيرها. وهنا يأتي المسألة التي يسأل عنها كثير من الناس، وهي هل تضاعف السيئات في الحرم المكي؟ الحسنات تضاعف، الصلاة بمثل الصلاة، طب السيئات تضاعف؟ الظاهر لا، لا تضاعف لكنها تعظم. فعندنا كمية وكيفية، فالكمية لا تضاعف، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قول الله عز وجل ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا عام ما وقع استثناء منه، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، قال وهم لا يظلمون. فالمعصية ينظر إليها من جانبين، الجانب الأول مضاعفة، والجانب الثاني أنها عظيمة تعظم، أي من ناحية الكيفية. فأما أنها تعظم، نعم، فتعظم عند ازدحام الحقوق، مثل مثلا جار لك صالح وعالم ورحم، الإساءة إليه أعظم من الإساءة لأي مسلم. فإذا كان جارا لك فله حق الجيرة، وله حق الرحم، وله حق العلم، وله حق الصلاح، والمسلم أي مسلم له حق عليه. لكن لما تجتمع الحقوق تعظم، تعظم. فالزمان فاضل والمكان الفاضل مع المعصية تجعل المعصية عظيمة أعظم. فعظم المسألة ينبغي أن يفرق بين عظم المسألة وبين مضاعفتها. لتعظم لكن أن تكتب أكثر من سيئة، سيئات ليست سواء، هذا يزل ويخطئ وهذا زلت لسان وهذا يفسد وهذا يعمل فاحشة، ليست هذه كثير. فكذلك الخطأ الذي في الحرام أمره عظيم، ما ينبغي أن تستهين به. كل خطأ تصر عليه في الحرام سواء كان عظيما أو كان صغيرا فأنت مؤاخذ به، فهو عظيم عند الله عز وجل. توعد الله صاحبه بقوله نذقه من عذاب أليم. فالمعصية في الحرم أعظم من غيرها، ولكننا نحن وقافون، فإذا قلنا تتضاعف نحتاج للدليل، والأدلة في التضاعف ليست لنا وإنما هي علينا، وهي ليست لنا. لا يعني لا، ما ينبغي أن يقال بموضوع تضاعف. كذلك نؤكد، سمى الله عز وجل الإصرار على فعل أي سيئة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم أي ميل عن الحق، فهذا خروج عن السير على الصراط المستقيم. ومن خالف في الحرم ولو لم يفعل فقد ألحد، والإلحاد من أكبر الجرائم، سماه الله إلحادا، سماه الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، سماه إلحاد في الحرم. سواء نرجع إلى قوله عز وجل، سواء العاكف فيه والباب، الاستواء في ماذا؟ الظاهر، الاستواء في أمر الظاهر، ولذا دلت عليه القرائن، الاستواء بصفة كونه مسجدا، والمراد العبادة المقصودة، فالعاكف والباد في العبادات سواء، ما ذكر السواء لكن الفحوى المعنى يدل عليه. كما قلنا العاكف الملازم له في حال في أحوال كثيرة، وهو كناية عن الساكن لمكة المكرمة. وفي ذكر العكوف العاكف فيه والباد تعريض بالمشركين بأنهم لا يستحقون بسكنى مكة مزية على غيرهم، وبأنهم حين يمنعون الخارجين عن مكة من الدخول للكعبة فقد ظلموهم باستئثارهم بمكة فلا وجه له. وهنا المسألة الأخيرة الخفية التي تحتاج منا إلى شيء من بيان، والكلام حولها طويل وكثير. أيهما أفضل، أن تسكن مكة أو أن تكون في خارجها؟ طيب، أصل أو فرع يسبقه أصل؟ الأصل أيهما أفضل، مكة ولا المدينة؟ مكة. أيهما أفضل؟ مكة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك أخرجوني إنك ما خرجت والله إنك لأحب الأماكن إلى الله. أحب الأماكن الله مكة. طيب نبعد شوي عن المسألة، نأتي بمسألة فيها تفضيل. أيهما الأفضل، أن تسكن بالقرب من المسجد أو أن تكون بعيدا عنه؟ تفصيل. من أحسن؟ تفصيل. قرب البعيد تفصيل. جواب العلماء التفصيل، يقولون التفصيل، تفصيل مهم، ترى التفصيل يعطيك فقه دقيقة. من أحسن لا إله إلا الله أن تقول لا إله إلا الله ولا أن تقول استغفر الله؟ من أحسن؟ تفصيل. في التفصيل أنت تحتاج لطيب، تحتاج لصابون، إذا كنت نظيفا بعيدا عن الأوساخ والمعاصي تحتاج إلى لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله، وإذا كان عليك وسخ تحتاج لاستغفر الله. فالطائع تسبيح والتهليل والتكبير أحسن من الاستغفار، والعاصي الاستغفار أحسن من تسبيح تهليل. أيهما أفضل في الصلاة، أن تطيلها أم أن تكثر من عدد ركعاتها؟ كذلك العابد يكثر عدد الركعات، والعاصي كما ثبت في الحديث كلما ركع وسجد جيء بالذنوب فوضعت بين كتفيه، كلما ركع وسجد تناثرت ذنوبه عنه، فالعنده ذنوب يكثر من الركوع والسجود حتى تتناثر الذنوب. والإنسان الذي ليس عنده ذنوب الأحسن أحب الصلاة إلى الله طول القنت، تقيم وتطول قيام، لأن يختلف حسب أحوال الناس. طيب أيهما أفضل، المسجد أن تسكن بجانب المسجد أم أن تكون بعيدا عنه؟ لما يفصلون، وهذا من دقتهم، يقولون السكنى قرب المسجد أفضل من السكنى بعيدا عنه، ويقولون المشي من المكان البعيد أفضل من المشي من المكان القريب. دقة عجيبة للعلماء، أن تسكن قريب أحسن، لكن أن تمشي من بعيد أحسن. طيب الحرم سنة الله في شرعه، سنة الله في كونه، قضت أن يكون أفضل الخلق ما سكنوا في مكة، وإنما سكنوا في المدينة. فالعلماء يفاضلون ويقولون، وقد فصلت في هذا في مقدماتي على كتاب المقامة المفاضلة بين مكة والمدينة البرزنجي، يقولون أن مكة أفضل من المدينة، وسكن المدينة أفضل من سكن مكة. ولذا في سنة الله تعالى في شرعه وفي قدره أن الصحابة الذين سرقوا مكة لا يؤذن لهم أن يرجعوا إلى مكة إلا حاجين أو معتمرين لا يزيدون عن 3 أيام، فقط 3 أيام يرجعون، إلا إذا الشرع حبسهم بمرض، حبسهم بحج أو ما شابه، أما بإرادتهم يرجع. فالذي هاجر 3 أيام يخرج. ولذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما سكن الطائف، واختار الطائف لأن تكون مقاما له، ولم تكن إقامته في مكة خوفا من الزلل في مكة، وهم كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالعلماء يقولون مكة أفضل من المدينة، لكن سكن المدينة أحب إلى الله عز وجل من سكن مكة. وهذا استجابة، اللهم حببها إلينا كحبنا مكة وأشد، حبب إلينا المدينة كما نحب مكة، واجعل ذلك شديدا. فاستجاب الله له صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء بأن منع المهاجرين أن يمكثوا أكثر من 3 أيام. طيب نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. نبدأ بالغريب ثم بالمعنى الإجمالي ثم نذكر بإذن الله تعالى بعد ذلك الأحكام المستنبطة من الآيات. والبدن أي الإبل، مفردها بدنة، وسميت بذلك لعظم بدنها وضخامتها، وهو اسم مأخوذ من البدانة، وهي عظم الجثة والسمن. والمراد والبدن الإبل، وهل يلحق بها البقر؟ نعم، الإبل والبقر، بخلاف أن كانت جثتها قليلة كالغنم أو الطيور. فقال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فالبقر يشترك مع الإبل في عظم الجثة وضخامتها، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف أي قائمة، قد صفت قوائمها في حال نحرها، وأصله من الصف وهو جعل الأجساد يلي بعضها بعضا على منهاج واحد. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. وجبت أي سقطت، وجبت الشمس، وجب قرص الشمس أي سقط. فالوقوع والسقوط هو وجبة، فوجبة يدل على سقوط الشيء ووقوعه. فاذكر اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع السائل الذي يتعرض لمسألة الناس، يتعرض لما بين أيديهم من قنع يقنع قنوعا، وهو ذل السؤال. والمعتر الذي يتعرض للنوال من غير طلب ولا سؤال، يتعرض في المواسم أن يأكل، أن يحمل طعاما من غير طلب، فهذا يسمى في العربية المعتر، يتعرض للأكل لأن يأكل أو أن يحمل دون أن يسأل. وأما إن سأل سؤال مدلة وسأل ذو الفادقان، وإن لم يسأل فهذا هو المعتر. فالعرب تقول: اعترضني وعرني واعتراني، أي ألم بي لأعصيه ولم يسأل. فالمعنى الإجمالي للآيات يقول الله عز وجل: وجعلنا لكم الإبل الضخام من شعائر الدين الظاهرة لتتقربوا بها إلى الله. وفي معناها البقر. فلكم في هذه الشعائر أيها المتقربون إلى الله عز وجل خير في الدنيا والآخرة. تأمل معي، قال: لكم فيها خير، لكم خبر وخير مبتدأ، فقدم الخبر على المبتدأ، وفي هذا امتنان من الله عز وجل على الناس، والله عز وجل لا يمتن إلا بحلال، وتقديم لكم على المبتدأ خير للاهتمام. لكم فيها خير بالتنوين، والتنوين يفيد التعظيم، من شعائر الله. فهذه الإضافة لله عز وجل للتعظيم أيضا. لكم فيها خير، لكم فيها خير في الدنيا ولكم فيها أجر في الآخرة. فاذكروا اسم الله عند نحركم إياها وهي قائمة، قد صفت قوائمها، فإذا سقطت على الأرض، سقطت جنوبها على الأرض، فكلوا منها وأطعموا منها الفقير السائل بتذلل والمتعرض للعطاء دون سؤال. هكذا سخر الله عز وجل البدن لكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله عز وجل على تسخيرها لكم. فيها امتنان بما خلق الله من المخلوقات لنفع الناس. ولعلكم تشكرون فيها أيضا بالتضمن تعريض بالمشركين، إذ وضعوا الشرك موضع الشكر. الأصل أن العبد يتوجه إلى الله بالشكر عند تسخير الله له الأشياء والأمور وتمليكه إياها أن يشكر، لكن هؤلاء الذين هم مشركون استبدلوا الشكر بالشرك والعياذ بالله تعالى. الأحكام كثيرة في الآية، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. هذا دليل على أن الشعائر عامة في جميع أعلام الدين، فقد أخبر الله عز وجل من جملة الشعائر البدن، الإبلة، شعيرة من شعائر الله. وهذه الشعيرة ينبغي أن تقابل بالشكر لله عز وجل. من لطيف ما ذكره ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره عن ابن حرملة وسعيد بن المسيب، قال: حج سعيد وحج معه ابن حرملة، فاشترى سعيد كبشا فضحى به، واشترى ابن حرملة بدنة بستة دنانير فنحرها، فقال سعيد لابن حرملة: قال أما كان لك فينا أسوة؟ فقال ابن حرملة: إني سمعت الله تعالى يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فأحببت أن آخذ الخير من حيث دلني عليه ربي عز وجل. فأعجب ذلك ابن المسيب، فأعجب ذلك ابن المسيب، وجعل يحدث بها عنه، فجعل ديدنه أن ابن حرملة أصاب الآية لكم فيها خير. الخير العقل يدرك شيئا، لكن لا يلزم أن يدرك العقل كل شيء، والخير كيفما كان فيما شرع الله عز وجل. يقول فيها خير، فالخير كله فيما شرع الله سبحانه وتعالى. والآيات لها إن شاء الله، الآيات فيها تتضمن أحكاما كثيرة نذكرها بإذن الله تعالى، نذكر تتمتها في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.